تفسير الآية 6 من سورة البلد، يقول تعالى: يقول أهلكت مالا لبدا، أي يقول هذا الإنسان المغرور بقوته، متفاخرا متعاليا على غيره، محتقرا له، للتدليل على قوته وإظهارها، والتي يتوهم أنه يستند إليها. لقد أنفقت مالا لبدا، أي كثيرا. قد تلبد، أي تراكم والتصق بعضه ببعض من كثرته، مثل ما يتلبد الصوف في كل ما أريد فعله وتحقيقه. هذا ولفظ أهلكت يدل على العشوائية فيما ينفق، كما يفيد أنه كان بلا أي نفع حقيقي مسعد له ولغيره، لأنه كان في شر.